فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم لما وضعتها أنثى حزنت وقالت يعني كيف تكون بنت وتخدم البيت، يعني لو كان رجل كنت أطمع أن تكون ولدا حتى تخدم البيت، ولكنها لما كانت نذرت وجاءت بيت قالت ربنا أعلم بها ونذرتها كذلك، فبقيت يعني تعبد وتخدم في بيت المقدس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، والانتباذ اللي هو فاتخذت من دونهم حجابا، أخذت لها مكان في شرق المسجد وجلست فيه للعبادة، فهي متبتلة، والتبتل هو الانقطاع، انقطعت إلى عبادة الله عز وجل. فقال الشاهد أن يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له شهادتنا في عيسى أنه عبد الله، إذن ليس هو الله، ثم رسوله كبقية الأنبياء، ثم كلمته لأنه بكن، خلق بكن، ألقاها إلى مريم لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال له وكان أمرا مقضيا، ما في نقاش. لما قالت يعني شلون أنا أحمل وأنا مالي زوج وكذا وكذا، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك، قال الله، يعني هذه كلمة الله لا بد أن تنفذ، كذلك قال ربك هو علي هيّن، ولنجعله آية للناس. فهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحا منه، وشرحنا معنى وروح منه وابن العذراء، فإن العذراء يعني التي لم تمسها ذكر البتول المنقطعة لعبادة الله. فعند ذلك تقول أم سلمة فأخذ عودا، والعود قشة ديت، أخذ النجاش عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود، قال ما زاد يعني قدر ابن مريم لم يزد عند الله ولا وزن هذا العود، يعني أن كلام جعفر قد وزن عيسى تماما، عيسى ما زاد أكثر من هذا، أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ما في زيادة، ما نقدر نزيد ولا قشة على هذا الكلام. وطبعا هذا كلام لا يعجب من البطارقة والقساوسة الذين يقولون لا هذا هو يقولون هو إله كامل وإنسان كامل وهو ابن الله وهو المتفرد في الخلق مثل الله تماما، فهو كالله في صفاته أو هو الله المستوي على العرش. طبعا فهذا غضب لهذا، وهذا يدل أولا على أن النجاشي كان موحدا، كان من أهل التوحيد وليس ممن يعني يعتقد في عيسى غير الحق، ولذلك قال لهم ما زاد، قال والله ما زاد عيسى ابن مريم على ما قال هذا جعفر، ما ولا وزن هذه القشة الصغيرة، قال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة والله لئن سمعت الحبشة لتخلع عنك، قال هذا الكلام اللي بتقوله خطير انت يا ايها الملك، ولو سمع الاحباش الذين يعظمون عيسى ويعظمون الله يخلعوك من الملك ويحط ملك ثاني غيره. فقال والله لا اقول في عيسى غير هذا ابدا، قال هذا هو عقيدتي في عيسى ولن اقول غير هذا ولو خلعوني من الملك. وهذا يدل على يعني انه عرف الحق وثبت في الدين، معاذ الله من ذلك. يقول لابن كثير وقال يونس عن ابن إسحاق فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، هذه الرواية الثانية، ابن كثير يذكر رواية ورواية أخرى للقصة. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ما تقولون، يعني المسلمين اجتمعوا بعضهم ايش رأيكم الآن هذا النجاشي طلبنا، فقالوا وماذا نقول، نقول والله ما نعرف، نقول الحق وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن ما من كان ما كان ذلك، اللي يصير أن نقول الحق خلاص، لو يطردنا يطردنا. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه، فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال له جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة اللي هو عكس العرب ونسيء الجوار، جارنا نروح نعتدي عليه وناخذ لأنه كان من عائلة العرب السري والإغارة إما يشتقر يروح قبيلة تأخذ قبيلة ثانية وتأخذ ما عندها حتى النساء والأطفال. فقال نسيء الجوار يعني جوار بعضنا بعضا. ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها ولا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الأرحام ونحوي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره. هذه يعني المقال العظيمة لجعفر يبين الفارق الذي كانوا هم عليه ثم الدين العظيم الذي انتقلوا إليه. وقال زياد عن ابن إسحاق فدعانا أي هذا النبي كلام جعفر إلى الله الموحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث هذا الدين الجديد وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وخلف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال أي جعفر فعدوا عليه أمر الإسلام. يقول جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده لا شريك له ولم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا. إذن العدوان من هؤلاء. فعدى علينا قومنا فعذبونا ليفتنوننا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك وهذا انتخاء له احنا جيناك واخترناك على من سواك أي من ملوك الأرض ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها فقال النجاشي هل معك شيء مما جاء به أي هذا النبي وقد دعا أساقفته فأمره فنشروا المصاحف حوله. فقال له جعفر نعم. قال هلم فتل علي مما جاء به فقرأ عليه صدرا من كاسها يعين صابل هي مريم فبكى النجاشي فبكى والله النجاشي حتى أخضلت أو أخضلت لحيته يعني امتلأت بالدموع وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم يعني أناجيلهم التي بين أيديهم. ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى نفس النمط والهداية والدعوة انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم يقول عمرو بن العاص ولا أنعمكم عينا. يقول فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة. لكن طبعا ما عبد الله عمرو بن العاص ما سكت عن هذا وإنما بدأ يكيد كيد آخر. فقال على عمرو بن العاص والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراء أروح لبكرة أقول له شيء حتى يقتلهم كلهم. معنى الاستئصال هو القطع من الأصل والخضراء يعني العود الأخضر يعني والمعنى يعني أقول له أفتنه بفتنة وأقول له كلمة تحنقه وتغضبه على المسلمين حتى يقتلهم عنده. ولا أخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد إن الإله الذي يعبدوه هذا إنما هو عبد هو المسلمين تقبل أنه عبد. فقال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل فإنهم إن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا. وعبد الله بن ربيعة مشرك لكنه يحق على المسلمين وخاف إنه يعني عمرو بن عاص بفتنته هذه يحنق الملك فيقتله. فقال والله لا أفعلن. فلما كان من الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها شدة شديدة يعني خشي المسلمون. فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى إن هو يسألكم عنه. فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه. فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى ابن مريم. فقال له جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول. فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العويد يعني أن عيسى لم يعد يعني لم يزد على ما قلت مثل هذا العويد. ونجى الله تبارك وتعالى المسلمين من فتنتهم ورد النجاشي عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة خائبين إلى مكة. على كل حال لا شك في يعني في الخروج إلى في خروج المسلمين الحبشة كان فيه فوائد عظيمة. أول شيء يعني أنه سن للمسلمين الضرب في الأرض إذا فتنوا في دينهم في الأرض التي هم فيها، وقد أمر الله تبارك جعل الله عز وجل هذا فرضا واجبا عند المحنة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم ملكت ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. فقد هذه سنة سنها الله تبارك وتعالى، ولا شك أنها سنة الأنبياء من قبل. فقد هاجر أو أخرج إبراهيم يعني عليه السلام، قد أخرج كما قال له أبوه: هجرني ملي. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. أول يبدو أن أول نبي سن الهجرة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من أور الكلدانيين في العراق ونزل مهاجرا في بلاد الشام، ثم هاجر كذلك لزوجته إلى مصر، ثم كذلك هاجر لزوجته الثانية إلى أرض مكة، حيث أسكن يعني إسماعيل وأمه هاجر في أرض مكة. كذلك من الذين هاجروا لوط عليه السلام، فقد هاجر كذلك مع يعني إبراهيم. فالشاهد أن الهجرة لا شك أنها سنة نبوية سابقة، وجاء النبي فسنها، والله تبارك وتعالى أقرها، بل أخبر أنها فريضة من الفرائض إذا ابتلي المسلم في دينه. على كل حال، لفوائد الهجرة الحبشة لها يعني فوائد أخرى، إن شاء الله نأجلها إلى الأسبوع القادم لأن الوقت يعني يكاد ينتهي. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كنا في الأسبوع الماضي مع سياق هجرة أصحاب النبي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة، والفوائد الشرعية المستقاة من هذه الهجرة. أدركنا الوقت في الأسبوع الماضي، ولذلك سنعيد سياق ابن إسحاق مرة ثانية في بيان ما حدث أمام النجاشي في شأن الذين هاجروا إلى الحبشة، وفي محاولة قريش رد هؤلاء مرة ثانية إلى مكة. وأما رواية ابن سلمة فقال ابن بخير عن محمد بن إسحاق حدثني الزغري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من صومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلادكم حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. هنا سياق أم سلمة رضي الله عنها أن السبب في توجيه النبي أصحابه إلى الحبشة، ذكرت هنا من الأسباب: أولا أن النبي لم يكن يستطيع، ما عنده القوة والمنع يعني من رجال أشداء أو من عصبية يستطيع أن يمنع عن أصحابه الذين يفتنون الجنة. الناحية الثانية أن النبي كان بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يعني في منعة من بني هاشم ومن قيام عمه أبي طالب في نصرته، وبالتالي لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض يعني إلى غير مكة مهاجرا، وبالطبع لم يأذن له الله تبارك وتعالى والنبي لا يستطيع أن يخرج من الأرض التي يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيها إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. قول النبي، ذكرنا أن قول النبي إن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، إما أن يكون هذه معلومة علمها النبي صلى الله عليه بما يعني يتناقله أهل مكة من أخبار الأرض وأخبار الأمم والملوك حولهم، وهذا كان سائر وظاهر، وذلك أن مكة كانوا أهل صلة وأهل تجارة وأهل سفر وأهل معرفة يعني مجريات الأمور والأحداث حوله، وإما أن يكون أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى نبيه في هذا. تقول أم سلمة: فخرجنا إليها أرسالا، يعني جماعات جماعات، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على دينها ولم نخش فيها ظلما، فلما رأت قريش أننا قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا، أي قريش جمعت هدايا للنجاشي ولبطارقته جمع بطريق وهو رتبة دينية عندهم، فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيئوا له هدية على حدا. وهذا كذلك يدل على أن قريش كانت تعلم حتى ببطانة النجاشي، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، وذلك حتى تساعدهم هؤلاء البطارقة إذا عرض الأمر على النجاشي فيقفون نفس موقف يعني رسل قريش. ثم ادفعوا هداياه، أي بعد ذلك، إلى النجاشي، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم ففعلوا، وذلك أنهم يعلمون أن النجاشي لو كلم المسلمين قبل أن يتخذ قراره بطردهم فإنه سيعدل عن هذا القرار، ولا يمكن أن يبرم هذا القرار قرار الطرد، وذلك أن حال المسلمين يدل على أنهم فئة مظلومة مضطهدة خرجت إلى هذه الأرض لا جاءت إليها، وهو الملك من شأنه أن لا يظلم أحد بجواره، وبالتالي فيستحيل عليه أن يتخذ قرار مثل هذا القرار بطردهم لأن هذا يكون ظلم، ولذلك حاولوا أن يلبسوا عليه وأن يبلغوه أن هؤلاء يعني قد فارقوا دين قومهم وأنهم مجموعة من السفهاء وأنه يجب أن يردهم، وأنهم يقولون يعني مريم قولا عظيما كما سيأتي، حتى تتحرر سيء بفرضهم، وبالتالي يقطع يعني يقطع الطريق عليهم. فكلموه فقالوا له: إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، جمع السفيه، والسفيه والطائش الذي لا يقدر الأمور من الخفة والطيش، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، وهذا قدح في المسلمين وذم أنهم لا يعني لا دين لهم، فارقوا القوم الذي عليه قومهم، وطبعا ما ذكروا ما نوعوا هذا الدين، ولم يدخلوا في دينكم أيها الملك، وبالتالي كأنهم اخترعوا شيئا وابتدعوا شيئا لا يعني لا وجود له أو لا سابقة لهم فيه، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم. فإذا هذا كلام رسل وعبد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كلامهم للبطارقة، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، فقالوا نفعل، أي بعد أن أخذوا الرشوة وأخذوا هداياهم، ثم قدموا إلى النجاشي هداياه، وكان من أحب ما يبدون إليه من مكة الأدم، وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك، إن فتية منا سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، ومعنى فإنهم أعلى بهم عينا يعني أن هم نظرهم فيهم أعلى نظر، وذلك أنهم يعني أبنائهم وإخوانهم وعشرتهم، فبالتالي يكون نظرهم فيهم هو الصواب، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك، يعني ما دخلوا في دينك وبالتالي هم لا يجيئون إليك وبالتالي أصبحوا على دينك فممكن أن تمنعهم، فغضب ثم قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. وهذا من يعني حنكة الملوك وسياستهم أنه لا يتخذ قرار حتى يعرف جميع أطرافه، ليس رجلا أحمق جاهل بمجرد ما يسمع وشاية ينفذ أمره دون نظر، وإنما لعدله ولسعة أفقه ونظره قال لا يمكن أن أتخذ هذا القرار حتى يعني أنظر إليه من جميع جوانبه. فأكلمهم وأنظر ما أمرهم قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، أي مجموعة من السفهاء المبتدعين المفسدين، نعم ردهم لأن هذا يكون نوع من قطع دابر الفساد. وإن كانوا على غير ذلك ربما يكون لهم شأن آخر منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا، يعني ما أنعم هؤلاء الرسل الذين جاءوا عينا يعني لا أريحهم في وأنفذ طلبهم بها. يقول وذكر بكثير يقول وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشار عليه بأن يردهم إليهم فقال لا والله حتى أسمع كلامه وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له. وهذا يعني ما يدل على أن هذه الفئة المسلمة المهاجرة وإن كانت مستضعفة وفي مقام الضعف إلا أنها قوية بدينها قوية بربها سبحانه وتعالى، لم يعني ترهبها أبهة الملك وكونهم غرباء في بلد بعيد أن يجاروا أهل هذا البلد وعادتهم في أنهم كانوا إذا دخلوا على ملكهم يسجدون له فأبوا السجود لأنهم يعني أهل إسلام يحرم عليهم أن لا يسجدوا إلا لله سبحانه وتعالى. فقال أيها الرهط ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم. ومعنى التحية هنا المقصود هنا بالتحية التحية هذه الحركية هو السجود، وذلك أن عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قد سجدوا لما جاءوا إلى النجاشي سجدوا له كما يفعل عند هؤلاء الملوك. فاستغرب من هؤلاء من العرب ومن هؤلاء القوم ولكنهم لم يحيوه على نفس الطريقة وإنما دخلوا قياما وسلموا عليه. فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم. هذه الرواية طبعا فيها يعني تقديم وتأخير وإلا فإن هذا كان مؤخر بعد ذلك، فإنه الأول استفصل منهم ثم بعد ذلك في اليوم الثاني جاء عمرو بن العاص كما جاء في الرواية الثانية ووشى إليه بأنهم يقولون في مريم وفي عيسى قولا غير الذي يقول وفي مريم قول عظيم، فعند ذلك سأنهم في اليوم الثاني ولكن هذه الرواية دخلت في تلك. قال فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينهم وما دينكم أنصار أنتم؟ قال لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا. ومن أنفسنا يعني أنه نعرف نسبه ونعرف يعني مخرجه ومدخله وبالتالي يعني أن لا يشتبه علينا أمره. فإذا كان رجل من نفس القبيلة ونعرفه ونعرف صدقه وأمانته بالتالي ما يمكن يلبس علينا، لأنه لو جاء رجل غريب إلى قوم وكلمهم ربما ما يعرفون أصله ولا مدخله ومخرجه فربما يلتبس الأمر عليه. فيقول هذا رجل من أنفسنا كما قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ثم كذلك حق على اتباع هذا الذي أنفسنا عزه عزنا ونصره نصرنا. وبالتالي إذا كان من أبناء العم ومن العشير يكون هذا أدعى إلى المسارعة إلى نصره وتأييده. وفي القراءة الثانية من أمسككم يعني نفاسكم اللي هي الكرم والحسن قد عرفنا وجهه ونسبه، يعني نعرف لا يشتري علينا أمره ولا يشتري علينا في النسب فهو معروف عندنا تمام. ووجهه أيضا قد تفسر معنى وجهه يعني مراده ودخيلته. بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، أي فشأنه شأن الرسل ليس بدعا من الرسل، ما هو جاي بشيء لم يسبق إليه وإنما شأنه شأن الرسل السابقين كما قال تبارك وتعالى ومحمد لا رسول قد خلق من قبل الرسل. وقال وما كنت بدعا من الرسل، ما هو أمر مبتدع لم يسبقه أحد بل هو على دين من قبله من الرسل دين واحد. فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، وبالتالي فإن الذي جاء به إنما هو خير، فهذه يعني محاسن الأخلاق، وبالتالي مهما كان الشخص حتى لو كان كذاب وأدعو إلى محاسن الأخلاق ينبغي أن يقبل منه، ينبغي أن يقبل منه لأنه ما دعا إلى شيء فيه ظلم ولا نفك ولا انحراف، وإنما دعا إلى شيء محسن. فكيف هو الصادق الأمين؟ فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان. والوثن، الفرق بينه وبين الصنم أن الوثن يقال ما كان على الصنم، ما كان على مثال حي من الأحياء، وأما الوثن ما يكون يعني على غير مثال، كبناء على قبر أو حجر يتبرك به أو شجرة أو نحو ذلك. فالوثن أعم من الصنم. وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، يعني أننا لسنا مجرد مقلدة سمعنا قولا فقلناه، وإنما تحققنا تماما من أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحق، وعلمنا أن هذا الذي قد جاءنا به هذا النبي إنما هو من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا. إذن هنا بين وجه يعني الظلم من أين أتى والانحراف من أين أتى، ليسوا هم المنحرفون وإنما هم مهتدون على سنن النبي وعلى صراطه ودعوتهم إلى خير. وأما المنحرف هنا بينهم أن طلبوا الآن يعني المعركة إلى خصمهم، فقالوا المنحرف هؤلاء هم الذين يعني يعني الظلم من أين أتى والانحراف من أين أتى، ليسوا هم المنحرفون وإنما هم مهتدون على سنن النبي وعلى صراطه ودعوتهم إلى خير. وأما المنحرف هنا بينهم أن قلبوا الآن يعني المعركة إلى خصمهم، فقالوا المنحرف هؤلاء هم الذين يعني يعبدون الأوثان وهم الذين اعتدوا علينا لاستقامتهم. عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فإذا هنا أيضا تجيش وانتخاء للنجاشي أننا التجأنا إليك ونحن ناس مظلومون، وبالتالي هذا إلى طبعا ملك في عزه وسلطانه إذا قيل له مثل هذا الكلام طبعا يربأ بنفسه أن يقول لهم لا والله ما أحميكم، معناه ينزل منزلة الدناء والخسة. فلذلك هيجوا بهذا، فقالوا ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال والله إن هذا لمن المشكات التي خرج منها أمر موسى، ويبدو أنه قال هذا بعد أن قرئ عليه القرآن كما جاء في الرواية الثانية أن جعفر بن أبي طالب قرأ عليه فواتح سورة مريم وفيها يعني ذكر خبر مريم وعيسى صلوات الله والسلام عليه. قال جعفر وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، يعني أننا لم نفرق على أنفسنا وحييناك كما نحيي بعضنا بعضا بالسلام. وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول، وقد فسرنا هذا شرحنا شرح مستفيض في الأسبوع الماضي، وعرفنا أن هذه الكلمة ليست تجسد كما يقول يعني النصارى، وإنما أنه كلمة الله، يعني أن الله أنه كان بأمر الله كن فخلق بالكلمة بالأمر. وأما أنه روح منه ففسر بأنه الروح بمعنى أنه كل ما يطلق الروح ما يحيي، وسمى الله عز وجل جبريل بالروح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين، وسمى القرآن روحا قال أيضا وكذلك يعني أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وذلك أن عيسى لما جاء بالوحي وجاء بالهداية لا شك أنه يحيي يعني موات الناس، فالكافر ميت كما قال تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن كان ميتا أي بالكفر فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هي الهداية والتوفيق وكذلك هو الإرشاد والبيان، يعني آيات الله عز وجل التي هي بصائر كما قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. فالقرآن بصير جعلنا له نورا يمشي به في الناس. فعيسى روح من الله تبارك وتعالى لأنه جاء بالروح يحيي موات القلوب ويرد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى فيحييهم بذلك. ومنه أي أن الابتداء مو للتبعيد، يعني ليس بعضا من الله، لأن الذي يعتقد بأن هناك لله بعض ولله جزء فهو كافر، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، الله لا جزء له سبحانه وتعالى. فعقيدة النصارى يعني العامة إلى الوقت الحاضر أن عيسى خلق من الكلمة، ما خلق بالكلمة، يعني نعتقد أنه مخلوق بالكلمة بقول الله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فهو خلق بالكلمة. أما النصارى يعتقدون أنه مخلوق من الكلمة، أو أن الكلمة هي التي تجسدت، الكلمة هي كلمة الله تجسدت فأصبحت إنسان، فيقول هو إنسان كامل في الإنسانية وهو إله كامل في الألوهية فصفته صفة الله، أو هو عين الله وإنما تجسد مختلف، على خلاف بينهم في هذا. وقد أكثرهم الله عز وجل من قال هذا وهذا، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فسواء قالوا ثلاثة بالأقانيم واحد بالذات كما يدعون، أو أن الإله هو عيسى والذي لا إله غيره، فلا شك أن هذا وهذا كفر. على أي صورة من الصور هو كفر بالله تبارك وتعالى، لكن معنى كلمة الله وروحه أو روح منه فلا شك أنه خلق بالكلمة وأنه روح من الله تبارك وتعالى، يعني أن الله قد أرسله حال كونه روحا صلى الله عليه وسلم. وابن العذراء مريم التي لم يغشها رجل، البتول المنقطعة لعباية الله عز وجل من التبكي، وصفه الله تبارك وتعالى بهذا، قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فقد كانت منقطعة لعباية الله تبارك وتعالى، وهذا كان الشأن فيها لأن أمها نذرتها لخدمة البيت فانقطعت بذلك لعباية الله فهي بتول. فأخذ أي النجاشي عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فلما قالوا هذه الكلمة وافق هذا ما يعتقده النجاشي وقال: ما يعني لا فضل لعيسى ولا زيادة في مكانته ولا منزلته أكثر مما قال هؤلاء ولا وزن هذا، يعني ولا هذا القشة، ازداد عيسى على ذلك مما يدل على أنه من أهل التوحيد، وذلك أنهم قالوا: إننا نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته، فشهدوا بالعبودية له أمامه وقال ما زاد على هذا، مما يدل أنه كان على التوحيد. إما أن يكون هذا وافق ما عنده، وإما أن يكون ما قالوه وما عرضوه من هذه الأدلة يعني قد أنار الله تبارك وتعالى بها بصيرته وعرف أن هذا هو الحق، سواء كان هذا أو هذا فقد دخل في الدين الحق وخالف بهذا ما عليه قومه، ولذلك قامت عليه بطارقته ونخروا عنده، يعني أخرجوا صوتا من مناخرهم الاستهزاء والاحتقار أن يقول مثل هذا الكلام، فقال لهم: وإن خبتم وإن خبتم، يعني أن هذا هو اعتقادي وديني في عيسى وهذا هو الحق. فقال عظماء الحبشة: والله إن سمعت الحبشة لتخلع عنك. قالوا العظماء والحاشية: إن سمع عامة الحبشة بما يعني قلته في أمر عيسى لا يخلعنك، وذلك أنه يعني يخالف ما عند عامتهم في أن عيسى هو الله وابن الله. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، يعني هذا اعتقادي فيه، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي. فأطيع الناس في دين الله أو فأطيع الناس في دين الله. وهذه لها قصة، يعني أن الله تبارك وتعالى كان قد سلب منه الملك وهو غلام صغير، ثم رد الله عز وجل عليه هذا الملك. يقول إن ربي سبحانه وتعالى قد رد علي هذا الملك إهبة منه وفضل بعد أن سلب مني وبعت رقيقا، كان عمه باعه رقيقا، وذلك أن أبوه كان في الملك، ثم بعد ذلك يعني كان لما جاء في الوفاة وكان هذا المجاشي هو أصحى هذا الطفل صغير وعلم أنه لا يصلح للملك، فأناب في الملك عنه أخا له، واشترط عليه أنه بعد يعني أن يأتي إلى الوفاة يرجع الملك إلى مثله، يعني جاء الولي العهد أخوه ومن بعد بعد أخيه يرجع إلى ابنه. فلما جاء أخوه هذا طمع في الملك وجاء تخلص من هذا الغلام بأن باعه، باع رقيق لواحد يأخذه ويهرب فيه. فخرج يوما من داره فنزلت عليه الصاعقة فعرفته، فلما خرج في هذه الصاعقة بدأ يعني الأحباش يبحثون عن يعني عن هذا الولد اللي هو من نسل الملوك، فوجدوه مع هذا التاج الذي أراد أن يركب به السفينة ويخرج به، فرجعوه مرة ثانية ووضعوا لرأسه التاج وملكوه عليه. فقال إن ربي سبحانه وتعالى قال إن الله لم يطع الناس في فكيف أطيع يعني الناس في الله، لأن سأقول عقيدتي ولا أبالي يعني ما الذي يأتي بعد ذلك. معاذ الله من ذلك، يعني عياذا بالله أو أستعيذ بالله أن أقول في عيسى غير الحق الذي أعتقده. تسمت الرواية يقول وقال يونس ابن إسحاق فأرسل إليه النجاشي فجمعهم، أي لما دخل عليه عمرو بن العاص، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم أي النجاشي. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون، اجتمع القوم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، فقالوا وماذا نقول، نقول والله ما نعرف، إن سنقول الحق وإن يكن ما يكن، وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان. وهذا يدل على شجاعة هذه الفئة أنها ستقول الحق وإن خالف الناس وإن تعرضت لما يمكن أن تتعرض له من البلاء. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنه كان هو المقدم فيه. في بعض الروايات أن عثمان هو الذي تكلم، وربما أنه عثمان إذا كان في هذه الفترة يعني التي كل ما فيها، طبعا عثمان هاجر مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإن يكون حصلت النقاش في هذا الوقت فيكون عثمان قد ساعد في هذا النقاش، لكن الذي يعني فاوض النجاشي وكلمه في هذا هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه، فارقتم دين قومكم ولا تدخلوا فيه دين ولا نصرانية. فقال له جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسير الجوار نستحل المحارم، وهذا قد يعني قرأناه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. من بعض الفوائد التي نستفيدها من يعني هجرة المسلمين للحبشة، أولا أن الهدف الذي من أجله يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الذهاب إلى الحبشة هو أن تكون متنفس لهم إلى حين، كما قالت أم السلام بأن النبي يعني لم يستطع ما كان عنده المنع بأن يمنعهم، ثم الناحية الثانية هو كان في منعة، وهذا يشق على النفس أن يكون الإنسان مرتاح، يعني ما دام احنا أهل دين واحد وأهل قضية واحدة، بعضنا يكون له ظروفه الاستثنائية، ظروف قبيلته جماعته تمنعه، فالنبي كانت له ظروف، أولا منع من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا هذا مرارا أن الرسل يعني لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى أعداءهم من البطش بهم، بل هم مصانون كما قال الله تبارك وتعالى لموسى لما قال إني أخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فقد أرسله الله عز وجل إلى ملك صاحب بطش وقوة وصولة وله غيظ على موسى، يمكن لو رآه أن يقتله بجريمة سابقة عندهم، لكن رب سبحانه وتعالى قال كلا. فقد جعل الله عز وجل يعني له ولأخيه السلطان، قال فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالب. وكذلك شأن الرسل جميعا، فهذا هود تحدى قومه وكانوا قوم أهل بطش وأهل ظلم، وقد وصفهم رسولهم بهذا البطش، قالوا إذا بطشتم بطشتم جبارين. والبطش هو إنذار يعني الغيظ والوقيعة بالمهزومين، يعني إذا هزمتم قوما بطشتم بهم حال كونكم جبارين، قتلتم رجالهم، سبيتم نساءهم، فعلتم بهم الأفاعيل، فسمحوا في قبيلة فسمح الله سبحانه وتعالى في عبادات الإنهاج التي لم يخلق مثلها في البلاد، فعلى تفسير مثلها يعني مثلها القبيلة من القوة والبأس والشدة. ومع ذلك هددوه، هددوا رسولهم، هددوا هود، وقالوا له إن نقول إلا ما قال الله عز وجل، قال إن يشهد الله أشهد أن محمدا رسول الله، فكيدوني ثم لا تنظروا، يعني تآمروا جميعا عليه وأظهروا كل كيدكم عليه، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك الشأن في كل الرسل، يعني في كل رسل الله تبارك وتعالى، وذلك أن الرسل يكون في مقام التحدي، ولا يمكن أن يعني يجعل الله عز وجل الدائرة عليهم أبدا، مستحيل، لأن لو كان ممكن الكفار من رسل الله تبارك وتعالى يكون هذه أعظم، يكون هم المهزوم، هو دين الله تبارك وتعالى. وذلك الله عز وجل يعني كتب أنه لا بد أن يؤيد رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم النصر، لا بد أن يكون الرسل مهما كان يعني أقوامهم من القطش ومن القوة ومن الجبروت، لكنهم لا يستطيعون أن يبطشوا بالرسل، ممكن أن ينال الرسل الأذى، وهذا لا بد، سلهم الأذى والضيق والحصار والكرب والآلام، هذا لا بد، لكن أن يبطش بهم بطشا يعني يقطعهم ويزيلهم ويجعل الدائرة عليهم، حاشا لله، هذا لا يمكن، أن يعني لا، ليس من سنة الله، من سنة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الرسول كان ممنوع بمنعة الله عز وجل وبمنع الله له، فنقال الله عز وجل فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قد كفي النبي صلوات الله والسلام عليه، ولذلك لما حصر وسيأتي هذا إن شاء الله في سياق السيرة، لما حصر النبي في غار ثور ولم يكن معه نصير من أهل الأرض إلا أبو بكر فقط، وأصبح الكفار على رؤوسهم، والكفار كانوا خلاص أخذوا قرارهم بقتل النبي، كان هذا آخر قرار في الندوة أن يقتلوه، يعني يضربوه ضربة رجل واحد، وهذا كان قرار القبائل كلها والعشائر كلها في قريش، وخشي أبو بكر من هذا، فقال يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال له النبي يا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله تاركهما، وقد أشهد الله عز وجل بهذا، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنبي كان ثابت الجأش ورابة الجأش، وذلك أنه يعلم يقينا أن الله لا يمكن أن يسلمه لأعدائه إسلام به يقتلونه أو يبطشون به، هذا يستحيل، يستحيل أن يفعلها. وكما جاء مثل هذا في قول الله تبارك وتعالى في شأن صالح، لما قال وكان في المدينة تسعة تراب يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالله يصور لنا هنا يعني مؤامرة الكفار على عبده ورسوله صالح، وإن تسعة رجال من هذه القبيلة اتفقوا وتمالأوا فيما بينهم إنه في هذه الليلة يقتل هذا الرسول، والبيات والقتل ليلا، وإنه في الصباح إذا سألونا أهل وعشيرة نقول ما شفنا شيء، وذلك إحنا وإنا لصادقون لأننا ما شفنا، عندما قتلنا ما شفنا، وذلك أننا نقتلنه في الليل. وكان في المدينة تسعة رجال يعني، وهذول يشكلون رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله احلفوا بالله لنبيتنه وأهله، والبيات والقتل يعني نقتله ونقتل أهله أيضا، يعني زوجته وأولاده، ثم لنقولن لوليه أي من عشرتي ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا شهد، وإنا لصادقون. قال تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فجعل الله لما وصل بهم الحد إلى السفالة والنزالة أن يقتلوا رسولهم على هذا النحو، عند ذلك انتقم الله عز وجل له، أمر النبي أن يخرج بالمؤمنين معه، ثم أهلك الله تبارك وتعالى يعني القرية أو هذه القرى بمن فيها. وهذا كل رسل، يعني كل رسل على هذا النحو، منهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، عيسى كذلك لما أحيط به وأصبح يعني تمالع اليهود مع حاكم الروماني بلفظ وقالوا اقتله ودمه في رقابنا، وأصبحت المؤامرة ديت واتخذ القرار بالقتل ولم يبقى شيء، عند ذلك الله تبارك وتعالى ما مكن، يعني ما يمكن أن يمكن يعني أعداء رسوله منه. ولذلك قال تبارك وتعالى وما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما مكروا هذا المكر وأحيط برسول الله اللي هو عيسى بن مريم وأصبح لا مفر عند هؤلاء من قتله، وأصبح القتل خلاص هذا قرار متخذ، اتخذوا الحاكم واتخذوا من حوله والشياطين الذين حوله، عند ذلك رفعه الله تبارك وتعالى بين أيديهم وألقى شبهه على غيره فقتلوه بهذا. ثم عيسى بعد ذلك حمل الأمانة لتلامذته الذين قاموا في كل مكان ينشرون يعني هذا الدين ويوطئون له. فكان هذا من تدبير الله عز وجل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا يعني اليهود وهؤلاء الكفرة من الرومان، ومكر الله أي دبر الله عز وجل بتدبيره الحكيم كما قال عن نفسه هو شديد المحال، فمكر الله تبارك وتعالى ما أحد يقدر ينتصر عنه. وكذلك نفس الله استخدم نفس يعني القضية في في في في أو نفس الأسلوب في المكر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني في مكة، وكان معنى يثبتوك يعني يسجنوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا هذا المكر لأن أحد أمرين، نفع بالرسول السجن في مكة فلا يلتقي بأحد ولا يلتقي به أحد، وهذا طرف النظر عنه، والقتل وهذا الذي استقر الأمر عليه، والنفي وهذا كذلك عرض في الندوة ولم يوافق عليه، وإنما يعني استقر الأمر في النهاية على القتل، وكان هذا رأي أبي جهل عليه لعنة الله، لكن الله تبارك وتعالى يعني دبر المكيدة بهم فأمر النبي أن يخرج من بين أظهرهم وذهب إلى الغار، ثم بعد ذلك يسر له سبيل السفر إلى المدينة وكان فيها ما كان، ثم عاد إلى مكة التي أخرجته، عاد منتصرا وتم الأمر لله عز وجل ولرسوله والعاقبة للمتقين. فالشاهد من كل هذا أن الرب جل وعلا لا يمكن أن يعني يديب رسله، وإنما يبتليهم بصنوف الابتلاءات ثم تكون العاقبة لهم. الشاهد نرجع إلى الغاية والهدف من هجرة الحبشة، أول شيء أن النبي كان في منع أولا بأمر الله تبارك وتعالى، ثم بالأسباب التي يسرها الله للنبي وهو قيام العصبة، عصبة حوله لهم بنو طالب وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب وعمه أبو طالب بالذات، يعني لما وقفوا معه كان طبعا منعه بقية قريش ما استطاعت أن هي يعني تعتدي على النبي وهو في منع في هذا، وإن كانوا كفار لكن الله تبارك وتعالى يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام الله خلاقها، ممكن إنسان يعمل خدمة للدين ولكن لا يكون أجر لأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فكان البحث هذا متنفس، وهذا يعني السنة ذكرنا أن هذا سنة سابقة في الأنبياء وهي الهجرة، فقد هاجر إبراهيم أو أخرج من وطنه مهاجر الله تبارك وتعالى، وهاجر لوط كذلك، وقد جعل الله تبارك وتعالى الهجرة في هذه الأمة يعني كذلك سنة وشريعة ماضية إلى يوم القيامة. فقال جل وعلا إن الذين توفوا منك ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فبين أن هذه الآية تبين أن الهجرة سنة ماضية إلى يوم القيامة، وأنه إذا أحيط بمسلم في وطنه وبلده ولم يستطع أن يظهر دين الله وشعائر الله عز وجل وأرغم على أن يسير الناس في الكفر، لا يحل له البقاء إلا إذا كان من أهل الاستضعاف الذين لا يجدون حيلة ولا يعتدون السبيل، فهي باقية. أما قول النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإنما هو مخصوص لا هجرة بعد الفتح أي إلى المدينة من مكة، وذلك بعد أن أصبحت مكة دار إسلام، فذهبت الهجرة يعني لأهلها كما قال النبي ذهبت الهجرة لأهلها، وذلك أنه خلاص بعد أن الهجرة لابد لها السبب، يعني لابد لها، ما هي طقس من الطقوس يؤدى بدون معنى، لا لابد أن يكون لها سبب. فأول سبب من أسباب الهجرة هو الخروج من دار يضيق فيها المسلمين إلى دار آخر أرحب، حتى وإن كان دار كفر، وتلك الدار لم تكن دار إسلام وإنما دار كفر، وذلك لأن المسلمين أمنوا فيها على أنفسهم وأموالهم وعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع لهم، هذا معنى. وإما أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله من باب تأييد يعني أهل الحق، فكان للمهاجرة إلى النبي عندما هاجر إلى المدينة كانت هذه ولا شك سبب عظيم أو هدف عظيم من أهداف الهجرة. الشاهد أن هدف الهجرة إلى الحبشة إنما هو كان الحفاظ على هذا الجسم الإسلامي أن يسخن بالجراح ويتهاوى تحت هذه المطارق من التعذيب والإهانة الشديدة، فقد يفتن الإنسان، ممكن يصبر يوم يومين شهر شهرين سنة، ثم بعد ذلك إذا استمر هذا التعذيب والاضطهاد ممكن يعني لا يقوى وبالتالي يكون منافسا. ولذلك قال لهم النبي أن يذهبوا فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يعني إلى حين حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا. ولذلك عاد هؤلاء المهاجرون لم يعودوا إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جعفر بن أبي طالب، ووافر النبي لما جاء المدينة كان النبي وقتها في خيبر، فوافر النبي ذهبوا إلى خيبر والتقى يعني هؤلاء المهاجر الحبشة مع النبي في الغزوة، حتى أن النبي قسم لهم وقال النبي كلمة المشروع، والله لا أدري يعني بما أن اليوم أشد فرحا بفتح خيبر أم بمجيء جعفر، وقام إليه النبي واعتنقه وقبله. فانظر يعني معنى ذلك انهم مكثوا، اذا كانت الهجرة هذه في السنة يعني الرابعة او الخامسة من بعثة النبي، فمعنى ذلك نقدر نقول ايضا فيه حوالي 13 سنة وهم مغتربون في هذه الارض، حتى انه ولد لهم مجموعة من الاولاد هناك. نستفيد ايضا من هذه الهجرة ان يعني من هذه المواقف ان الشجاعة في الحق والقوة فيه هو ما أقول هو الموقف يعني المستحسن، بل هو الموقف الواجب للمسلم، يعني في قضايا المعتقاد لا تنافي ولا مراء فيها، إذا يجب على المسلم أن يظهر حقيقة دينه وأن يقول معتقده مهما كان الأمر، وخاصة في مقام يعني في مقام الرحمة وفي مقام الأمن، وهذا بخلاف ما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يعذبون ويهانون في مكة بأن يقول، كما سمح لعمار بأن يقول، وكان بعضهم يقال له يعذب ويقال له هذا الجعل إله، يقول هو إله، فالبعض كان يقول كلمة الكفر، وهذه قد سمح لهم الله مثل هذا، كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ففرق بين أن يكون الإنسان تحت التعذيب الفعلي وتحت الإهانة الفعلية وأن يكون فيه خطر متوافر، ممكن يصلح ممكن يجي ممكن ما يجي. فلذلك موقف المسلمين جعفر بن أبي طالب والمؤمنين أمام النجاشي هذا الحق، لأن هنا فيه احتمالين، فيه احتمال أنه إذا قال الحق يضربهم مثلا أو يعذبهم أو يهينهم أو يقتلهم أو، وفي احتمال أنه ما يصل لهم شيء. فهنا نقدر نقول إن الخطورة هنا والفتنة متوهمة مو يقينية، ولذلك ما يحل لهم أن يقولوا كلمة الكفر ولا أن يدلسوا ولا أن يقولوا غير حق، ولذلك قالوا الحق، قالوا سنقول الحق وليقل ما يقل، وذلك أن الأمر الخطر الممكن يأتي خطر متوهم ومو خطر يقين. وعلى كل حال المسلم مطلوب منه أن يقول كلمة الحق وأن يعلن اعتقاده بصراحة ووضوح وأن لا يداري فيه ويماري فيه. والمداهنة لا شك حتى الكافر يقبل منك أنت ده سبح الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا إنك تقول تلبس الكلام وبالتالي يسكتون عنك مدام أنت يرضوا منك بأي كلمة من هذه لأنك أنت إذا قلت كلمة ترضيت فيه عن آلهتهم أو عن باطلهم خلاص حتى وإن لم كنت صادق في هالكلام لكن تفقد دعواتك تنتهي يحرقوك بلغة العصر يحترق الإنسان وخاص الإنسان إذا كان يعني هو سيد قومه وهو الشريف وهو المقدم فيهم وهو قائد أمة أو قائد دعوة هو الرسول هو المقتدى به إذا قال أي كلمة خلاف الحق الذي جاء به انتهى احترق لا مجال بعد ذلك إنه هو يصحح هذا لو قال لا والله قلت أنا في حالة ضعف ولا قال سيش ايش يقول الناس ايش حال ضعف فمن الممكن أن يعني يقبل خلاف الحق ونوع من الثورية يقبل من ضعف الناس ممن لا يقتدى به من غير الإمام أما من الإمام لا يقبل. ليش أحمد بن حنبل كان هو إمام أهل السنة والجماعة واعتبر إمام الأئمة في وقته لأنه ما قبل أن يداه قضية أصبحت هي قضية العصر في وقته قضية القول بخلق القرآن والخليفة بنفسه هو المتولي كبر المسألة ويستن الناس عليها وينصرها في كل مكان ويجيب العلماء وكان يقبل من أي عالم أن يقول أي كلام بس أي كلام يقوله يفهم منه أنه موافق يقول له مع السلامة ما يبي هو حقيقة اعتقاد الناس أنه يعتقد بقلبهم لكن يبي هذا عشان خلاص الله فلان وفلان وفلان وفلان ثم يجرب ما يطلع في القرار الله فلان وفلان الشافعي قالوا فلان قالوا فلان خلاص وفعلا كلهم قالوا بعض هؤلاء العلماء الذين امتحنوا قالوا كلام مهم تورية وقال له مع السلامة اطلع أحمد الحنبل قالوا له قول يا أخي أي كلمة تمشي مع الناس قال لي أخي وقال ما قال قال انظر الناس خلف القلم مئات الآلاف ينتظرون ما يقول ما يقول هو اللي بقى هو الواحد اللي بقى قال لا أقول وقال يا أمير المؤمنين آتوني آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله عندكم شيء آية تقول أن القرآن مخلوق أنا أقول ما أقول إلا ما قال الله قال رسوله هاتوا لي آيات يا حبيبي لا أقول إلا إن القرآن كلام الله وحاولوا معه 26 27 شهر يعذبوا يهنوا يضربوا ويقولوا كل قل كلمة ومشي فيقول يستحيل وكان الذي هو سبب في موقفه أنه هو الإمام الإمام المقتدى به لو إن هذه البقية هذا الشعار يبقي إذا سقط هذا الشعار أنت خلاص يصبح فيه نهاية وإجماع على هذا الأمر وتمشي الأمور لكنه أبى أن يسقط فهذا أمر مهم جدا يعني إذا كان يحل لأفراد الناس من أهل الإيمان إنه في يوم من الأيام يقول كلمة ويمشي ويداهن الوضع ويتكلم ويعطي الظلمة ما يريدون حتى لو هم يعلموا أنه كذاب فيه ويمشوه ويصفى عنه فإن هذا لا يحل للقادة الإمام المقتدى به لا يحل يعني إذا ضل هذا ضلت الأمة كلها إذا قال هذا أي كلام خلاص ثم إذا قال أي كلام يوافق الظلمة خلاص طبع عليه انتهى ولو راح لجماعة وقال لهم والله يا جماعة أنا كنت مضطر وإيش أسوي نصب عني وأهانوني وكذا كذا انتهت إمامته وانتهت قيادته لأنه خلاص ما يسمع لها فلذلك جعفر بن أبي طالب وقف موقف الرجل البطل المقتدى به قال ما نقول للحق ولا نقول إلا ما قاله رسول الله وإن يكمل نقول ما نعلم أنه الحق علما أن هذا الذي يقوله يعلمون يقينا لأن هذا يخالف ما عنده ولكن بالحق الحق هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه التي ألقاه إلى مريم العذراء البتول فهي ليست إلها لا أم إلها ولا هو إله وهذا القرآن وهذا هو قال رب سبحانه وتعالى جعل هذه الصراحة وهذه الوضوح جعل الأمر له وقام الناس طبعا هذه كانت ستؤدي إلى ثورة وقد جاء في بعض الروايات في رواية ابن عساكر التي يعني قالها في السيرة أن الأحبش قاموا على النجاشي وأرادوا قتال وأن النجاشي راح قال للمسلمين استعدوا جهز لكم سفينة جهزوا سفينة في البحر وخلهم أنا يعني أحدق في معركة مع جماعتي إن انتصرت فارجعوا، وإن هزمت فالحقوا بي ارجعوا البيت لأنني يخضوا عليكم انتم كذلك، وهذا من إخلاص ووفائي. ودخل معركة معهم مع الذين أيدوه في موقفه إن هو ملك، ومع الآخرين الذين انتفضوا عليه، وانتصر عليهم انتصارا عظيما، ورجع المسلمين مرة ثانية إلى أماكنهم. مما يدل على أن هذا الموقف الذي وقف النجاشي معه كان موقف الشعب، هو موقف الوحده، وأن هذا أدى إليه أدى عمل مشاكل طويلة جدا. وهنا في رواية يعني إسحاق بن سلمة أنه إن بطارقة قال له لو لئن علمت الحبشة لا يخلعنك، فقال ما لا لا يمكن أن أقول هذا. فالمهم أن الله عز وجل هيأه ليقف هذا الموقف الحق. فهذا يعني فائدة أخرى نستفيدها من هذا الموقف، أن الإمام المقتدى به لا يجوز له أن يداهن في دين الله تبارك وتعالى، وأن الحق لا مداهنة فيه لا بد. إذا كان كلام بيان للحق لا بد أن يبين الحق. ماذا تعتقدون في كذا؟ ماذا تقولون في كذا؟ ماذا تقولون في كذا؟ نقول ما نعتقد أنه الحق. أما نوع من المعارضة والهذه والكلمة كذا وكلمة كذا، هذه تحرق الدعوة من أساسها. هذا أيضا يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان خليقا بهذه الإمارة التي يعني أمر، فقد كانت إمارته من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي أمره على هذا الوفد. وهذا أيضا دليل على أنه لا يحل لجماعة من المسلمين أن تكون في يعني أن تعيش إلى جماعة. هذا أيضا أمر مهم جدا. يعني الرسول لما أرسل هؤلاء الناس إلى الحبشة ما تركهم هدد، ما قال لكل واحد يلا أمشي أنت روح على كيف كنت تعبد الله كما تشاء وأنت روح كذا، لا، ذهبوا كجالية لها إمارة ولها مرجع يرجع إليه، ولم يتركوا هملا. فهذا أيضا أمر مهم جدا، أمر مهم أنه لا يحل للمسلمين أن يعيشوا هملا، بل لابد أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الدعوة وأهل التقوى لابد أن يعيشوا ليه. كما قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحد، أي ثلاثة في بلد، أي ثلاثة منعزلين في بلد لابد أن تكون لهم إمارة ومرجع يرجعون إليه. وأما هذا النوع من الإهمال والهمل فهذا من شأن الجاهلية، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني من مات وليس في عنق بيعه مات ميتة جاهلية. قيلوا مات ميتة جاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية ما كانوا يعني كان كل واحد منهم هو حر بنفسه، كان في عصبية للقبيلة نعم، لكن كان لكل إنسان الحرية في أن يتخذ ما يشاء. وللمسلمين ليس كذلك، عندما يرسل المسلمون وهم في حال اضطهاد وفي حال ضنك يذهبوا إلى بلد لتكون لهم إمارة ويكون لهم مرجع ويتخذوا قرارهم بأنفسهم ولا أبيت، لا شك أن هذا يدلنا على أنه لا يجوز للمسلمين في أي موطن من المواطن أن يعيش كل منهم حمل، لأن معنى ذلك أنهم يعني لا لا لا يكون لهم قوة ولا رأي ويتفرقوا ويصبحوا يعني تضيع يضيع دينهم وتضيع جماعتهم. نكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. انتهينا في الدرس الماضي من دروس السيرة عند هجرة المسلمين إلى الحبشة والأحداث التي وقعت في هذه الهجرة. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنستعرض مجموعة من الفوائد والفقه المستنبط من هذه الهجرة، ثم نأتي إلى عزم الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أن يلتحق بالمهاجرين إلى الحبشة، وكيف أنه يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن من ذلك، وكان في هذا خير له ولأمة الإسلام. ونأخذ كذلك العبرة من هذا العزم وتوجه الصديق إلى الحبشة ثم رجوعه من برك الغمات. أول فائدة بنستفيدها من أحداث هجرة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، وقد علمنا أنهم نحو 82 رجلا، طبعا الهجرة انتقال من بلد يهان فيها المسلمون لا يستطيعون فيها أن يقيموا حدود الله تبارك وتعالى وشعائر الإسلام، فينتقلوا إلى بلد أهدأ أكثر أمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى بالمؤمنين في مكة، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أنها كانت فترة بالهدوء والتقاط الأنفاس ومحاولة الحفاظ على يعني هؤلاء المسلمون الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه، وإخراجهم من هذه المحنة الشديدة حتى لا يضعفوا أمام يعني صخر المشركين. وكذلك لأن المواجهة مع الكفار في مكة في ذلك الوقت كانت مستحيلة ومحسومة لصالح المشركين، لأنهم أهل البلد وهم المسيطرون وهم الذين معهم القوة، والمسلمون في هذا الوقت قلة قليلة، وبالتالي يستحيل عليهم أن يواجهوا المشركين حتى بمجرد رد الأذى عن أنفسهم. لذلك أمرهم الله تبارك وتعالى بكف أيديهم، أي عن قتال المشركين والصبر على ذلك حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. نستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أولا أن من أهداف الإسلام الحفاظ على شخص المسلم وعلى الجماعة المسلمة، وإلا لو كان الهدف المواجهة أيا كانت ولتكن النتائج ما تكن، لكن أمر المسلمون وهم في حال هذا الضعف عندما تعرضوا للأذى وتعرضوا للإهانة أن يواجهوا المشركين وأن يدافعوا عن أنفسهم وليكن ما يكن. لكن ليس هذا هدفا في الدين، لأن هذه المواجهة إذا كانت محسومة على هذا النحو لصالح المشركين، وكان تحرك أو مواجهة المسلمين للمشركين في مكة تعني إبادتهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرهم بكف الأذى. ولما اشتد عليهم الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه بأن يهاجروا إلى الحبشة كفترة من فترة الراحة حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. هذه واحدة. الشيء الثاني نستفيد أن الزمن دائما جزء من العلاج أمام مشكلة. هذه المشكلة تتمثل في قول آمنوا بالله تبارك وتعالى لكنهم في وسط كم هائل وبحر هائج من الكفار والظلمة الذين لا يقضون في المؤمن إلا ولا ذمة، فمشكلة كبيرة أكبر منهم. الزمن جزء من العلاج، لأن الزمن في صالح، كان الزمن يعمل، الوقت يعمل في صالح من؟ في صالح المسلمين، لأن في كل يوم كان يدخل إلى الإسلام فرد جديد ويدخل فرد جديد ويدخل فرد جديد، ثم كل يوم تتزلزل وتتزعزع عقائد المشركين. إذن لمن يعمل الزمن؟ في صالح من؟ في صالح الفئة المؤمنة، لأنها هي التي تنمو، وأما الفئة الكافرة هي التي تتناقص، وهي التي يبدأ فيها خط النقص وخط الانهيار، وليس العكس. يعني ما كان المسلمون مثلا تحت الضغط وتحت الأذى يتركون الدين ويتحولون من الإيمان إلى الكفر، لو كان الأمر على هذا النحو لقلنا إن الزمن يعمل لصالح من؟ لصالح الكفار، لكن كان العكس. كان أهل الإيمان يزدادون، كما سأل هرقل أبا سفيان قال أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال له وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم قال له أيرتد أحد منهم سقطا عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد منهم يرتد عن الدين ويرجع عن الدين سقطا، يسقط هذا الدين بعد أن يرجع بعد أن يكون فيه؟ فقال لا. فقال له وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. إذن كان الزمن يعمل في صالح الجماعة المسلمة، وذلك أنهم في كل يوم في ازدياد وعدوهم كل يوم في سفور وفي نقص. فإذا نستفيد فائدة أن الزمن قد يكون جزء من العلاج، وإن كان العمل بطيء لكنه في صالح، كان يعمل في صالح أهل الإسلام. من الفوائد كذلك التي نستفيدها معرفة النبي صلى الله عليه بأحوال العالم حوله، وقد ذكرنا هذا. فبالرغم أن النبي كان يعيش في مكة وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أن قوله لأصحابه اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد يدل على معرفته بالممالك حوله، بل مش فقط المعرفة بالوضع السياسي، الوضع السياسي أن هذا ملك يجير من أجاره ولا يظلم عنده أحد، فكان يعرف الأوضاع المحيطة بمكة، ولذلك وجههم للحبشة ولم يوجههم إلى مكان معركة. أيضا نستفيد فائدة وهي جواز مدح الكافر بما هو فيه، وأن هذا لا ينافي الدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، هذا مدح، لأن هذا من العدل. من العدل معناه أنه قائم بالعدل والإنصاف، وأنه ذو شهامة وذو مرؤة، يعني يحمي من أتاه مستضعفا. وقد علمنا بمواقف النجاشي حتى قبل أن يسلم وقبل أن يعني يعرف حقيقة المسلمين الذين فروا إليه، عرفنا موقفه من النزاهة ومن سماع وجهة نظر المسلمين قبل أن يحكم عليهم بالطرد من بلاده، لما جاء عمرو بن العاص وقالوا هؤلاء قوم سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وأننا أعلم بهم وأعلى بهم عينا. فقال لا والله، قال لا لا لا أطردهم حتى أسمع منه. وحتى أن بطارقته قال له يعني اسمع منه واطردهم من بلادنا، فقال والله لا لا لا أخرجهم حتى أسمع منه. فعلى كل حال يعني قول النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يدل على جواز مدح الكافر بما هو فيه. هذا هو فيه من صفة العدل، وهذا لا ينفع، لأن البعض يظن أن الكفر يعني ينفو كل فضيلة وكل شرف، هذا ليس صحيح. فممكن أن يكون الكافر نقول عنه شجاع، ممكن يكون عنه يعني عادل غير ظالم ونحو ذلك مع بقائه على الكفر. نستفيد كذلك بأن الأذى الذي تعرض له الصحابة كان أذى عظيما جدا، الإهانة في بلده مكة، ثم يعني الاضطرار إلى الهجرة على هذا النحو والتشريد في البلدان بدينهم وبقاؤهم هذه المدة المتطاولة. فقد جلسوا هناك إلى السنة السابعة، يعني جعفر بن أبي طالب عندما المي لم يعد في الحبشة إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تصورنا أن هذا كان في الخامسة من بعثته، فمعنى ذلك أنهم مكثوا هناك نحو من 12 سنة وهم متغربون عن أهلهم وعن وطنهم وفي هذه الغربة وفي هذه البلاد البعيدة، ولكنهم ومع ذلك كانوا أحسن حالا ممن بقى في مكة تحت الأذى وتحت الإهانة. نستفيد كذلك فائدة عظيمة نبهنا الله تبارك وتعالى لها، وهو أن من مقتضى الكفر الظلم، كما قال تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فقريش في جاهليتها كانت تنصر المظلوم، بل كانت عندها حلف اسمه حلف الفضول، وهذا شهده النبي وهو غلام صغير في بيت عبد الله بن جدعان. هذا الحلف الذي يسمى حلف الفضول تعاهدوا فيه وتعاقدوا بطون قريش أنهم لا يجدوا ألا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصره. قالوا أي مظلوم؟ مكة لابد أن تكون دار عدل، وإذا وجد فيها مظلوم ينبغي أن نتعاون جميعا لرفع الظلم عنه، منا أو من غيرنا، يعني قرشي كان أو من أي إنسان يرث إلى مكة. وكانت مكة هي موطن وموئي الناس، يفزع إليها الناس من كل مكان للحج، لأنها كانت مكة والعرب كانت تحج. قبل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الجاهلية كان عندها حيف.